الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع في مفيض هذه الصور العلمية، مفيض الصور العقلية الكلية، جوهر عقلي مفارق للمادة، عنده جميع الصور العقلية الكلية. واحدة من أهم مشاكل الفلسفة الإسلامية هي الخلط بين المباحث، فإنك تجد أن الحكيم معتقد بالحكمة المتعالية، يعني مسلكه ومشربه هو الحكمة المتعالية، ولكنه يتكلم على مبنى الحكمة المشائية. تجد أن مسلكه مبني على الإرفان، ولكنه يخلط فيه الذوق والإرفان. مبناه الفلسفة، ولكنه يتكلم على مبنى الإرفان. تجده حكيم، ولكنه يستدل باستدلال المتكلم. وهذا صار منشأ لخلط عجيب في الفلسفة الإسلامية وفي الأبحاث العقلية عموما. وهذا الفصل واحدة من مظاهر هذا الخلط في المبحث، كما سنشير إليه في بعض الأمور. طبعا أنت هذا المطلب تجده من زمن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يعني هو أول من حاول أن يجمع بين مدعيات البرهان، يعني بين مدعيات الحكمة والفلسفة، ومدعيات العرفان، ومدعيات القرآن. فإن القرآن فيها مدعيات من قبيل وهو معكم أينما كنتم، والعرفان فيه مدعيات وهو أن الوجود واحد لا ثاني له، مو أن واجب الوجود واحد لا ثاني له، وأن الحكمة تعتقد أن الوجود واحد ولكن له مراتب تشكيكية. هذه المدعيات في القرآن بنحو، في العرفان بنحو، في الحكمة بنحو، ثم الحكمة على مراتبها من الحكمة المشائية والحكمة المتعالية والمباني الكلامية، ولكنه إلى الآن لم نجد من بحث هذه الأبحاث بحثا يتنقح فيه كل شيء على مبنى. أنا أضرب مثال حتى الإخوة يلتفتون. أنتم عندما تأتون إلى أبحاثنا الأصولية والفقهية تجدون أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون إن آمنا بأن الشهرة حجة فالنتيجة ماذا؟ كذا، وإن أنكرنا حجية الشهرة فالنتيجة ماذا؟ كذا، إن آمنا بالإجماع المنقول فالنتيجة كذا، إن أنكرنا الإجماع المنقول فالنتيجة كذا، إن آمنا بحجية خبر الواحد فالنتيجة كذا، وإن أنكرنا ذلك وقلنا بالانسداد فالنتيجة ماذا؟ كذا. يعني أن النتائج على المباني نقحت، إن اخترت هذا المبنى هذا المسلك فالنتيجة كذا. يعني من باب مثال، من ضرب الأمثلة كثير من الأحيان يفيد في توضيح المطلب. أنت عندما تأتي إلى السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه تجد أن هذا الرجل الفقيه الإمامي مبناه تصحيح مقالة المشهور. فلهذا دائما وفي الأعم الأغلب بصدد توجيه مقالة المشهور من الفقهاء وعلى مسالكهم. إذا كان الخبر ضعيف ينجبر بضعف بعمل الأصحاب. لا يوجد في المسألة دليل ولكنه ماذا؟ فتوى المشهور وهكذا. أما عندما تأتي إلى مسلك آخر كمسلك المحقق السيد الخوي قدس سره الشريف تجد أن الأمر يختلف، أن المبنى هو أنه ماذا يخرج من الأدلة، هل يوجد عندنا دليل شرعي أو لا يوجد، بغض النظر عن وجود شهرة إجماع، يعني أن الشهرة والإجماع لا تعين لنا الطريق، الذي يعين لنا الحكم الشرعي هو من؟ هي الأدلة الموجودة بأيدينا. لكن نحاول في الأعم الأغلب ماذا؟ ألا نختلف مع المشهور، ألا نخالف الإجماع، ولكن ليس غرضنا ماذا؟ مطابقة المشهور، موافقة الإجماع. هذه المباني نقحة. ومن المؤسف أن هذا لم يحصل إلى الآن في الحكمة في الفلسفة. يعني إلى الآن فلاسفتنا لم يقولوا إذا بنينا على مبنى الحكمة المتعالية فالنتيجة كذا، وإذا بنينا على الحكمة المشائية فالنتيجة كذا، وإذا بنينا على العرفان كنظرية العرفان النظري فالنتيجة ماذا كذا. هذا لم ينقح. فلهذا تجد أن السيد العلامة مع أن بناءه في الفلسفة تنقيح مباني الحكمة المتعالية، ولكنه في كثير من الأحيان ماذا يتكلم على مبنى أصالة الماهية، أو يتكلم على مبنى أصالة الوجود، وأن الوجود حقائق ماذا متباينة، لا أنها حقيقة واحدة مشككة. مثلا واحدة من أهم مباني الحكمة المتعالية أن المؤثر في الوجود ليس هو إلا هو سبحانه وتعالى، ليس لا يوجد مؤثر في الوجود إلا الله كما تقدم في الفصل الثامن من مرحلة العلة والمعلول. أما وجود العلل المتوسطة والقريبة والبعيدة هذا على أي مبنى؟ هذا على مبنى المشائين، يوجد عندنا فاعل بعيد فاعل إلهها، فاعل بعيد فاعل متوسط فاعل ماذا؟ قريب. إذن لابد أن يتلقح من أول الأمر عندما نقول مفيد الصور العقلية الكلية جوهر عقلي مفارق، هذا على أي مبنى؟ هذا على مبنى المشاهد. خب الطالب عندما لا ينقح له ذلك ومو عالم بالغيب إلا أن يكون أستاذا. فلهذا تجد أن أساتذتنا حفظهم الله تعالى ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي كان يقول أنه في الفلسفة يوجد نظر دقيق ويوجد نظر أدق، وكل منهما صحيح في مرتبته، لأنه أن نقول هذا باطل ذاك صحيح هو من المباني الجزولة لا تصير باطلة، لا نقول هذا في هذه المرتبة صحيح وذاك في تلك المرتبة ماذا صحيح. هذا الفاصل من الفصول التي وقع فيها خلط بين مباني الحكمة المتعالية وبين مباني المشائية. والآن من خلال التقرير نحن سنشير إلى أنه كيف أن المبنى هنا مبنى مشائي وهناك مبنى ماذا؟ مبنى الحكمة المتعالية. يقول في مفيض هذه الصور العلمية، أولا مراد من المفيض هنا يعني معطي الوجود، مراد من الصور العلمية يعني العلوم الحصولية مو الوجودات، لا علوم حصولية. هذه الصور الموجودة في ذهني إما صورة كلية وإما صورة ماذا؟ صورة جزئية، يعني إما مفهوم كلي وإما مفهوم جزئي، على ما تقدم أن العلم الفصولي إما كلي وإما جزئي، يعني يقبل الانطباق على كثيرين ولا يقبل الانطباق على كثيرين. إذن المراد من المفيض يعني معطي الوجود، المراد من الصور العلمية يعني ماذا؟ يعني العلوم الفصولية. كل منهما كل منا كما ثبت في الأبحاث السابقة توجد عنده مفاهيم بعضها كلية وبعضها ماذا جزئية، الكلية من قبيل مفهوم الإنسان، الجزئية من قبيل مفهوم زيد، على النحو الذي تقدم بيانه في الفرق بين الكلية والجزئية. هذا المفهوم الكلي الذي جاء إلى الذهن وجود أو ليس بوجود؟ قلنا اللوحظ بما هو حاك عن الخارج فهو ماذا؟ المنفصولي، ووظيفته الحكاية والإراءة، وبهذا اللحاظ ليس داخلا في أي مقولة من المقولة. أما لو نظر إليه بما هو وجود من وجودات هذا العالم فهو وجود خارجي داخل تحت هذه المقولة أو تلك المقولة، فيكون كيفا بالحمد لله. هذا الوجود الذي ننتزع أنه كيف بالحمل الشائع يعني بما هو علمون، هذا الوجود ممكن أم واجب؟ ممكن بشهادة أنه لم يكن ثم كان، إذن مسبوق بعدم وملحوق أيضا بعدم، قد أيضا يعدب من الذهن غير لا يوجد كما في فرض النسيان في فرض الذهول والغفل. إذن مسبوق بعدم ملحوق بعدم، إذن لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له، فيكون ماذا؟ فيكون ممكن الوجود، يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. خب إذا كان ممكنا يأتي فيه السؤال، ما هو فاعله؟ ما هي علته القريبة؟ هذا السؤال ما هي علته القريبة على أي مبنى يتم؟ على المشاء، لأنه بناء على الحكمة المتعالية نحن لا يوجد عندنا علة قريبة، علة متوسطة، علة بعيدة، بل الجميع لها علة واحدة مفيض واحد، وهو الله جلت أسماؤه. هنا يأتي هذا السؤال، ما هي علته القريبة المفيض القريب لوجودها؟ توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن تكون العلة لها هي المادة. الاحتمال الثاني أن تكون العلة لها هي النفس. الاحتمال الثالث لا النفس ولا المادة، وإنما وجود ثالث مسانخ لوجود هذا المعلول. وحيث أن وجوده وجود كلي، فالعقل فالوجود المفيض له لا بد أن يكون ماذا؟ كليا أيضا، يعني لا بد أن يكون عقلا. خب هذا الوجود جوهر مجرد لو مادي مجرد، مفيضه من؟ يعقل أن يكون المادة؟ محال، لأن المادة أضعف من المجرد أولا، وثانيا بحثه يأتي، وثانيا النفس يمكن أن تكون هي المفيض لها أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، كما تقدم في بحث العلة والمعلول أن القابل لا يمكن أن يكون هو الفاعل. استحالة اجتماع القابل والفاعل في شيء واحد من جهة واحدة، إذن لابد أن يوجد هناك موجود آخر مجرد عقلي هو مفيض هذه الصور العقلية الكلية. واضح المطلب؟ قال مفيض الصور العقلية الكلية، مراد من الصور هنا جمع صورة، يعني المفهوم. العقلية تمييزا لها عن المثالية والحسية، إذا صارت عقلية فتكون ماذا؟ كلية، تكون قابلة للانطباق على كثيرين. المفيض هو جوهر عقلي مفارق للمادة. عند هذا الجوهر العقلي جميع الصور العقلية الكلية. سؤال، أن هذا الموجود العقلي الذي يفيض هذه العلوم الفصولية الكلية، علمه فصولي لو علمه فضولي؟ لعد ماذا شلون يقول عنده جميع الصور العقلية الكلية؟ ملي؟ هذه الصور يقول صور أنا بدأ أقول هنا أخو أكفت قرينة على أنه مراده يعني وجودات ومراد من العقلية عن فيه والكلية مراد الكلية السعي في شيء أكوفة قرينة لا توجد. أخي شون تحملوا على ذا شو استفدت؟ أو لا تحملوا على المبنى المشائي لأن المبنى المشائي يعتقد بأن علم الله علم العزول فضلا عن العقول المجرد لأن بالصورة الالتزامية بعد ها ولكن على وجه ثابت كما قال. إذن شو بده يتكلم على أي مبنى؟ على مبنى المشائين وهو أن المثيرة لهذه الصور العقلية عندنا هو جوهر عقلي مفارق للمادة وعند هذا الجوهر جميع الصور العقلية الكلية ولكنه مع ذلك يمكن توجيهه وهو أنه أن نقول بأنه هذه جميع الصور موجودة بوجود واحد بسيط إجمالي كما تقدم بيانه. خب عالم بصورها لو عالم بنفس ذلك الوجود عالم بنفس ذلك الوجود وحيث أن ذلك الوجود موجود بنحو أعلى وأشرف فعلمه بذاته علم ماذا؟ بجميع ما دون تلك الذات. لكن شوفوا هنا همتنا نحتاج أيضا ندخل بعض مباني الحكمة المتعالية حتى نصحح المطلب. قال جوهر عقلي مفارق للمادة عنده جميع الصور العقلية الكلية هذا المبدع وذلك دليل وذلك لما تقدم أن هذه الصور العلمية يعني المفاهيم الكلية مجردة من المادة. أقمنا البرهان فيما سبق أن العلم ماذا؟ مجرد عن المادة مجردة من المادة مفاضة للنفس. لماذا مفاضة للنفس؟ لأنها ممكن وإذا كانت ممكنة فتحتاج إلى إلا فمن هو مفيضها؟ فلها مفيض وبحسب الاستقراء المفيض إما جوهر عقلي مجرد عن المادة وإما النفس وإما المادة الخارجية. ومفيض هذه الصور العلمية المجردة إما هو النفس تفعلها وتقبلها يعني كانت فاقدة لها توجدها لنفسها فتستكمل بها يعني مراد من القبول يعني ماذا؟ يعني الاستكمال فاقدة لها توجدها تفعلها لنفسها فتستكمل بها فتكون واجدة بعد أن كانت ماذا؟ فاقدة. إما هو النفس تفعلها وتقبلها معا وإما أمر خارج مادي أو أمر خارجي أو خارج مجرد. أما كون النفس هي المفيضة لهذه الصور العلمية المجردة الفاعلة هذا فاعلة بيان للمفيضة الموجدة فاعل إلهي الفاعل لها فمحال. لماذا؟ لاستلزام هذا الفرض كون الشيء الواحد معطيا وقابلا يعني مستكملا معطيا يعني واجدا قابلا يعني ماذا؟ فاقدا. ويستحيل اجتماع الوجدان والفقدان من جهة واحدة في موجود واحد وقد تقدم بطلانه في صفحة 178 من هذه النسخة في الفصل العاشر في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا. هنا يأتي إشكال. ما هو الإشكال؟ وهو أنه إذا كان الوجود وجودا بسيطا فعلمه علم ماذا؟ بسيط. وهذا العلم البسيط خلاق للتفاصيل لمو خلاق للتفاصيل خلاق للتفاصيل قبل أن يخلق هذه التفاصيل هذه التفاصيل كانت موجودة لو معدومة يعني كانت معدومة بعد بحدها يعني كانت معدومة بما هي تفاصيل كانت ماذا؟ معدومة. بعد الإيجاد صارت ماذا؟ موجودة. موجودة لنفس الفاعل لها لو لغيره لنفسي إيه بني له يعني بعد أن أوجد أنزلها من حالة العلم البسيط إلى حالة العلم التفصيلي. هو متصف بها لو مو متصف بها؟ ها؟ كان واجد لو فاقد؟ كان فاقدا لها، الآن ماذا؟ واجد لها، فصار عندنا شيء واحد فاعل وقابل. بل إيه؟ شلون من جهته؟ صحيح شلون؟ هو واجد له نفس الإشكال. مهم هذا التفاصيل، كان هو فاقد لو واجد. لا نحن بين المطلع اللي ما يدري مش قلت هم سنة هاي لا يحشي قربة إلى الله. الهدف ليس الكلام، هدف أنه الجواب عن السؤال. إشكالي هذا مو إشكالي، إشكال وارد في المقام، وهو أنه قبل إيجاد التفاصيل هو واجد أو فاقد؟ فاقد. ثم بعد إيجاد التفاصيل، من أوجد التفاصيل؟ هو أوجد التفاصيل، هو خلاق للتفاصيل. واضح له لا؟ إذن يكون فاعلا ويكون ماذا؟ قابل. إشكال صحيح ذكرتون الإشكال. الجواب هو أنه ذكرنا فيما سبق بأنه تارة يطلق القابل بمعنى الاستكمال، وأخرى يطلق القابل بمعنى الاتصاف. والذي يستحيل اجتماع الفاعل والقابل يا قابل بمعنى الاستكمال لا بمعنى الاتصاف. بعد وجود التفاصيل هو يتصف بها، لا أنه يستكمل بها، لأنه هو في رتبة أعلى من هذا الوجود، هو أكمل من هذه المرتبة، كيف يستكمل بها؟ المحال هو اجتماع الفاعل والقابل بمعنى الاستكمال، يعني بعد أن توجد يكون في مرتبة وجودية أعلى من المرتبة الوجودية التي كان قبل ذلك. وهنا عندما أوجد العقل الإجمالي التفاصيل صار في مرتبة أعلى، أو أنه لم يتغير، لم يستكمل، لم يستكمل، وإنما تلك ذلك الإجمال، تلك البساطة ماذا؟ صارت في مرتبة التفصيل. إذن هذا الإشكال غير واردين وقد تقدم بطلانه. وأما كون المفيض أمرا ماديا فيبطله دليلان. الدليل الأول أن المادي أضعف وجودا من المجرد، فيمتنع أن يكون الأضعف فاعلا للأقوى، والفاعل أقوى وجودا من الفعل كما قدم مراراً. وقلنا هناك بأن الفاعل أقوى وأقدم من الفعل، هذا مضاعفا. الدليل الثاني على أن فعل العلل المادية مشروط ماذا؟ مشروط بالوضع. مراد من العلل المادية هنا يعني العلل جسمانية. قلنا فيما سبق بأن العلة المادية قد تطلق في قبال العلة الصورية، وقد تطلق في قبال ماذا؟ العلة المادية في قبال ماذا؟ في قبال العلة غير الجسمانية. مراد علة مادية يعني علة جسمانية في قبال العلة غير الجسمانية. مراد من العلة المادية يعني ماذا؟ العلة الجسمانية، مو العلة المادية في قبال العلة الصورية. مشروط بالواضع، ومن الواضح أن الصور العلمية مجردة لا وضع لها حتى يؤثر الفاعل المادي والفاعل الجسماني فيها. إذن لا النفس ولا ماذا ولا المادة، فتعين أن يكون هناك وجود آخر مجرد هو المفيض. فتعين أن المفيض لهذه الصور العقلية جوهر مجرد عقلي. لماذا عقلي؟ لوجوب المسانقة بين الفعل والفاعل، بين الفاعل وفعله. خب هذا الوجود هو أقرب العقول الطولية أبعد العقول الطولية؟ يقول لا، لابد أن يكون أقرب العقول الطولية إلينا، يعني العقل الفعال. لماذا؟ لماذا لابد أن يكون أقرب العقول الطولية؟ لماذا؟ لأنه هو فاعل قريب، ولا يعقل إذا كان الفاعل القريب موجود أن ننسب الفعل إلى ماذا؟ إلى الفاعل البعيد. وهذا أيضا مبني على ماذا؟ على المبنى المشائي. قال ذلك الجوهر المجرد العقلي هو أقرب العقول المجردة من الجوهر المستفيض فيه، أي في ذلك العقل، في ذلك الجوهر المجرد العقلي فيه جميع الصور العقلية المعقولة. وبنحو ماذا موجودة؟ قال عنده جميع الصور. هنا قال عقلا إجماليا، يعني موجودة بوجود بسيط. خب موجودة معلومة بعلم حضوري لو علم حصولي. إذا قلتم علما حصولي، وهذا على مبنى المشائي، إذا قلتم علما حضوري فلا بد أن تثبتوا لنا أن المشائين يقبلون أن العلم الحضوري ليس مختصا بعلم الشيء بنفسه، وإنما علم الشيء بمعلوله أيضا علم حضوري، والمشائي لا يقبلون ذلك. المشائون يقبلون من العلم الحضوري أي قسم؟ علم الشيء بذاته بنفسه، أما علم الشيء بمعلوله، علم المعلول بعلته ليس علما حضوريا وإنما هو علم فصولي. بل بعد هو لا، فلهذا إذا قلت تداخل المباني بعده بالعلم الإجمالي ما أدري، لابد نسأل تقولون بالعلم الحضوري أو بالعلم الحصولي. إذا بالعلم الحضوري إذا صار عندنا مصداق آخر. هذا قدمت في أول الفصل أن المباني لم تتنقح، أنه المشاء ماذا يقول حكم المتعالية ماذا تقول، ثم إذا قال المشاء هذا المعنى هذا ينسجم مع مبانيهم لا ينسجم مع مبانيهم القائلون بالحقائق المتباينة للعالم والوجودات، يمكنهم أن يقولوا هذا القول لا يمكنهم أن يقولوا. فلهذا الفلسفة إلى الآن مولانا لم يقع عليها، لم يحصل لها تنقيح بالمعنى الذي نجده نحن في علم الأصول، بالمعنى الذي نحن نجده في علم الفقه. ولا يتصور البعض أو العام الأغلب هكذا يتصورون بأن الفلسفة وصلت إلى أوجها بعد لا يمكن أن نقول فيها شيء. لا، اطمئن، إذا وقعت تحت مجهر النقد والتمحيص لعله 60-50% منها لا يبقى، ولكنه إلى الآن لا يوجد عندنا أمثال. صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه كما وضع الفلسفات السابقة تحت النقد والتنفيذ واستخرج منها نظرية جديدة، إلى الآن لا يوجد عندنا أمثال صدر المتألهين حتى يجعل نظرية صدر المتألهين ماذا؟ تحت النقد والتمحيص ليستخرج منها مطالب جديدة. في النتيجة هذا الفكر فكر بشري، لا أنه فكر منزل من السماء لا يمكن البحث فيه، لا ليس الأمر كذلك. قال عقلا إجماليا تتحد معه النفس المستعدة للتعقل. لا يقول قائل سيدنا احنا من بدأنا معكم البداية والنهاية، هذه الفلسفة كانت آيات منزلة، شوف من هنا بدأتم أنتم تشككون فيها شلون، لأنه شوية شوية نقترب إلى فد موضع أنه يمكن إلقاء الإشكالي للطالب. في ذاك الوقت إذا مباشرة كنا نقول هذا ويرد عليه إشكال، ذاك ويرد عليه إشكال، أقول بابو قل ليش أقرأ لني أنا؟ وأنت في علم الأصول أول ما تدخل في الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية أو أصول المضبر كل ما يقول لك مطلب في حجية ظهور يقول ويقول ويرد عليه 11 إشكال، تيجي يقولون تتصور من المسلمات مفروغ عنها إلى أن تصل إلى فد مرحلة، مرحلة افترض بحث الخارج أو قريب من بحث الخارج، عرفت شلون؟ ذاك الوقت يبدأون ماذا؟ يزلزلون لك كل المسلمات، يعني حتى حجية الظهور، حتى حجية خبر واحد، حتى حجية ظهور القرآن يفعلون أو لا يفعلون؟ والبحث العلمي مو هكذا. في الفلسفة أيضا نحن نحتاج إلى هذه الحالة، وهو أنه الآن بداية نهاية شوية مسلمات عندنا، أما أنه بعد ذلك عندما نتقدم واحدة من أصول المسلمة في الفلسفة الصدرائية رحمة الله تعالى عليه أن الماهية تحدي الوجود، وهذا لا دليل على هذا المطلب. من قال أن الماهية تحدي الوجود؟ حد الوجود حد عدمي لوجودي، ها؟ والماهية ما يقال في جواب ما هو وجودي لعدمي. لعد شلون استخرجنا هذا الوجود من هذا العدم؟ أنت تقول الإنسان ليس ببقر والإنسان حيوان ناطق، أي منهما تقول؟ ها؟ مع أن صدر المتألهين يفسر الماهية بأي معنى. هذا بعد تقدم إذا تذكرون في أول بحث أصالة الوجود، قال مثلا فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجوده، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. إذن الإنسان أمر وجودي لأمر عدم. بماذا؟ ما يقال في جواب ما هو. هذا الذي يقال في جواب ما هو ليس ليس له هو هو. هذه هو هو منين طلعت من ليس ليس؟ شلون طلعت منين؟ هذه إذا ما تنحل أنت كل مبنى أصالة الماهية وأن أحد الوجود يروح تحت السؤال. فإذا صار تحت السؤال عشرات المباني الأخرى في الفلسفة الصدرائية مبنية على ماذا؟ ها؟ على هذا البحث، وهو أن الماهية حد الوجود. أنت تفسر الماهية حد الوجود فتقول الله شنو؟ لا ماهية له، لأن الماهية حد والله ماذا؟ لا حد له، إذن لا ماهية له. أما إذا فسرت الماهية بالمعنى اللي إحنا نقول وهو نحو الوجود، محتوى الوجود، حيثية الوجود، الله إلى ماهية له ما إلى ماهية له؟ لماذا؟ لأن الله وجود لو وجود متحيث بحيثية، متحيث بحيثية، وهو أنه واجب، وهو أنه غني، وهو إلى آخره. إذن المطالب هو تختلف. خب هذا ما يمكن أن واحد يقوله في أول بداية والنهاية. شوي شوي نمشي إن شاء الله إلى أن نصل بإذن الله تعالى إلى بحث الأسفار. في بحث الأسفار إذا وفقنا نقف عند مطلب مطلب بالمقدار اللي أيضا همتنا بحسب المقام. شوف المقام يتحمل نبين كل ما لا أقل بنحو التأمل. أنا ما أريد أدعي لأنه هذه إشكالات تامة لا جواب لا أبدا، مو هكذا، ولك تأملات موجودة وهذه التأملات لابد أن يجاب عليها. قال فتعين أنه كذا. قال فيه جميع الصور العقلية المعقولة عقلا إجماليا تتحد معه النفس المستعدة للتعقل، يعني فيها هذه المرتبة، يعني فيها استعداد هذه المرتبة. وإلا الحيوان البقر أيضا يرى ماذا؟ يرى الإنسان، ولكن فيه استعداد أن تفاض عليه صورة عقلية أو لا توجد؟ لا يوجد فيه هذا الاستعداد، مرتبته الوجودية هذه لا يوجد فيه قابلية أن يترقى من مرتبة المثال إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة العقل. فلهذا قال المستعدة للتعقل على قدر استعداد ذلك الوجود أو الجوهر المستفيض على قدر استعدادها، يعني النفس المستعدة، فتستفيض النفس منه أي من ذلك الوجود الجوهري المجرد العقلي ما تستعد له من الصور العقلية. بقي إشكال مطلب معنا اللي ما بقي. فإن قلت هنا يوجد إشكال، وهو أنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال أن هذه الصور العقلية مستندة إلى ماذا؟ إلى عقل واحد فلنسميه العقل الفعال. على مبنى المشاعين نسميه ماذا؟ العقل الفعال. أما البرهان الذي أقامه لنا أن هذه الصور العلمية الكلية مستندة إلى عقل واحد، لو مستندة إلى عقل وإن كان يمكن أن يكون كثيرا، أي منهما؟ الثاني. يعني لم يثبت لنا بأن هذا العقل الذي يفيضه عقل واحد. نعم ثبت لنا أن المفيض هو وجود عقلي، لا وجود مثالي ولا وجود مادي، ولكن واحد له كثير، هذا لم يثبت. ومن هنا يقول المستشكل فهل لا فرضتم أن لكل صورة عقلية، كل صورة كلية ماذا؟ وجود عقلي يفيضها، أو لا أقل لكل طبقة لكل فريق من الصور هناك عقل واحد ماذا؟ يفيضها. فما الدليل على وحدة العقل المفيض؟ فإن قلت هب أن الصور العلمية الكلية بإصابة الجوهر المفارق لما تقدم من البرهان، أقمتم البرهان على ذلك، لكن ما هو السبب لنسبة الجميع إلى عقل واحد شخصي؟ هل لا أسندوها هؤلاء القائلين بهذا البرهان؟ سلمنا معكم أن المفيض هو وجود جوهري هو وجود عقلي، ولكن لماذا واحد فلعله ماذا متعدد؟ فهل لا أسندوها إلى عقول كثيرة مختلفة الماهيات بنسبة كل واحد من الصور إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره؟ أضيفوها غيره، بنسبة كل واحد من الصور إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره، يعني غير ذلك الواحد، قرينة موجودة في الجملة اللاحقة، أو بنسبة كل فريق من الصور إلى عقل غير ما ينسب إليه فريق آخر. شوف هنا غيره جابها، هنا ما انتهى إلى إليه، بعد إليه شنو جاب؟ فريق آخر. فإذا هناك أيضا الجملة ماذا ناقصة تحتاج إلى تتمة. هذا هو الإشكال الجواب. سيد العلامة من يجيب؟ أيضا يجيب على مبنى المشاري، يقول ثبت لكم في الأبحاث السابقة أنه أولا أنه عندنا عقل بعيد، عقل قريب، عقل متوسط وعقل قريب، فاعل بعيد، فاعل متوسط، فاعل قريب، وهذا الفاعل القريب من هو؟ هو العقل الفعال. طب هذا الفاعل القريب قريب واقع في هذه المرتبة، افترضوها مرتبة جيم. طب هذه المرتبة يوجد فيها عقل واحد لعقول متعددة. يقول إذا قلنا يوجد عقول متعددة فلا بد أن تكون ماذا جميعا أفراد لنوع واحد، لأنه مرتبة واحدة. فإذا كانت مرتبة واحدة فهذه العقول جميعا هي ماذا؟ أفراد نوع واحد. وقد ثبت في محله أن العقل له أفراد ومنحصر في فرد، فثبت بأنه لا بد أن يكون ماذا؟ عقلا واحدا. واضح الاستدلال؟ أنتم قلتم عندنا فاعل بعيد، فاعل متوسط، فاعل قريب، هذا الفاعل القريب واحد لو متعدد؟ نقول هو عقل في النتيجة، لا يعقل أن يكون متعددا، لأن المفروض أنها مرتبة واحدة وهي مرتبة العقل الفعال. فإذا كان متعددا فأفراد نوع واحد يمكن أن يكون متعدد، وحيث أنه عقل مجرد، وجود مجرد، نوعه منحصر ماذا؟ في فرد، إذن لا يوجد إلا عقل واحد. كلام تام لو متى؟ تقدم في أبحاث سابقة أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ نحن سلمنا معكم، التفتوا جيدا، نحن سلمنا معكم أن العقل افترض البرهان تام، أن العقول يعني الوجودات المجردة أنواعها منحصرة في فرد واحد، لكن ما المحظور أنه تكون عندنا أنواع كثيرة في مرتبة واحدة؟ في عالم المادة عندنا نوع واحد وأنواع أنواع متعددة، هذا أني في مرتبة واحدة لبعضها في علة لبعض الآخر، ليكن الأمر كذلك في عالم التجرد، وهو أنه مرتبة واحدة وهي مرتبة العقل الفعال، ولكن فيه نوع واحد وفيه أنواع متعددة، بعضها علة للبعض، لا، بعضها معلول للبعض، كما في عالمنا، عالمنا توجد فيه نوع، يوجد فيه نوع واحد وأنواع متعددة، ها؟ خب جميعا عالم المادة لو مو عالم المادة، يعني مرتبة وجودية واحدة وهي عالم المادة. فلهذا إذا تتذكرون في أبحاث سابقة نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهي ماذا؟ وهي أنه عندما نقول في مرتبة واحدة ما نريد من المرتبة الواحدة يعني التساوي، وإنما من نريد من المرتبة الواحدة يعني أن بعضه ليس علة لبعض وبعضه ليس معلولا لبعض، هذه مرتبة واحدة. وهذا لي أنا أبدأ أقول برهانة شنو؟ برهانة شنو؟ أنه لا بد أن يكون عقلا واحد. شنو برهان؟ أنا سؤالي هذا، وهو أنه في النتيجة هذا العقل واحد لو متعدد؟ أنت تقول واحد، أقول دليلك شنو؟ دليلي مهل كثرة أكو هنا شو اسمه؟ هذا جوابك لابد أن تسمعنا في قاعدة الواحد وتعلم بأنها مرتبطة بالواجب فقط. دليلي هناك قلنا بأن المراد بسيط حقيقي من العقل الفعال، ولا العقل الفعال إذا واحد فعالم المادة واحد، عالم المادة واحد لي نظامها واحد، فهي مو كل واحد، يعني أنا وأنت واحد مو لنا جزما، مو الشكل جزما أنا وأنت مو واحد، إحنا اثنين، فلهذا تختلف المحكمة، وإلا كنا واحد وأحكامنا كانت واحد. شوفوا انتوا تقولون هذا العقل الفعال واحد، هذا العقل المفيد واحد، اقول دليلك شنو واحد؟ دليلك واحد تقول لانه مرتبة وجودية، والمرتبة الوجودية نوعه منحصر في فرد، اقول هذا لازم عام، اذا صار مرتبة وجودية واحدة فلا بد ان يكون ماذا؟ فردا واحد، لا مرتبة وجودية واحدة وماذا؟ وانواع متعددة كما في عالمنا، عندنا لو ما عندنا في مرتبة وجودية واحدة لو مراتب طولا عرضا لو طولا، شيخنا أقول طولا لو عرضا، طولا أقول بأنه دليلك على أنه لابد يكون طولي شنو؟ تقول لي أن النوع منحصر في فر، أقول لازم وهذا لازم نعم. أنا معك على أنا عالم مستقل، إنسان عالم مستقل، بقرة عالم مستقل، لعد إنسانية وبقرية عالم واحد، جاوبني إنسانية وبقرية عالم واحد وعالمان، أحدهما مستقل عن الآخر، ولكن في مرتبة وجودية واحدة لو مرتبتين، وفي عرض واحد، يعني لا هذا علا لي، فإذا انتفت الطولية، ثبتت ماذا في العرضين؟ أنتم لو تتأملون عن إجداء أقول أنا ماذا أقول بأنه هذا العقل في رتبة هذا العقل من حيث الكمال، هذا مو أقوى من هذا، هذا مو أضعف من هذا، فماذا أقول هذا؟ اللي دا أبين هذه النقطة وهو أنه هذا ليس علة لهذا، وإحنا عندما نقول عرضي مرادنا شنو؟ مرادنا ليس هذا علة لهذا وذاك معلول، متساوي من العرضي، متتبع من العرضي شنو؟ تساوي، مو معقول. أنا ماذا أقول تساوي؟ دا أقول في وجودهم في مرتبة واحدة كما في عالمنا المادي، هذا مضاف، هذا مضاف. بس إذا أنت ما تقبل باعتبار حماماتنا صغيرة ملان، أنت ما تقبل، تعالوا إلى صفحة 173 من بداية الحكمة. السيد العلامة يقول: ثم إنه لما استحالت الكثرة الأفرادية في العقل المفارق، التفتوا جيدا، فلو كانت في العقل المفارق كثرة فهي الكثرة النوعية، إذا صارت كثرة نوعية لابد أن تكون طولية دائما. يقول: ويتصور ذلك على أحد وجهين، إما طولا وإما ماذا؟ عرض. إذن الكثرة النوعية تستلزم الطولية، هذا هو المصرح، إما طولا وإما عرضا، والكثرة طولا أن يوجد هناك عقل ثم عقل إلى عدد معين، كل سابق منها إلا فاعل للاحقه، هذا مراد من الكثرة الطولية. أو الكثرة عرضا، أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة ليس بعضها إلا لبعض ولا معلولان، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها. إذن هذا البرهان وهو الوجه فيه أن النوع منحصر في فرد يثبت الطولية لو أعم من الطولية، هو الذي يأخذ نتيجة الطولية، وعليه لابد أن ينتسب كل ما في المادة وآثار المادة إلى ماذا؟ إلى عقل واحد. الجواب أنه لازم أعم، يعني هذا البرهان لا يثبت الطولية، يثبت الأعم من الطولية والعرضية. الوجه في ذلك ما تقدم في الأبحاث السابقة أن كل نوع لا أدش يقولون مولانا ذاك ما أدري به، وهو أنه لم يقم عندنا دليل على أكثر من ذلك. سيد العلامة يريد يبرهن على العدم، مو يريد يقول أنه لا دليل على الوجود. يا مولانا ما أدري شنو في ذهنكم، أنتم تقولون ولكنه لم يدل دليل على أكثر من ذلك. هو بحثنا لم يدل دليل، لو بحثنا أنه يستحيل، هو يريد يثبت أنه يستحيل، نقول له دليل على الاستحالة ماكو. نعم سنأتي في مرتبة لاحقة يشوف عندنا دليل على العقول العرضية، لو ما عندنا يشوف ما عندنا دليل، نقول القدر المتيقن منه هو ماذا؟ هو عقل واحد، لا الاستحالة أن يكون متعدد، بل لعدم الدليل على الكثرة وأحدهما غير الآخر. بلي هس أحسنتم، إن أقام فبها ونعمة، لم يقيم باعتبار أنه سيناقش في العقول العرضية سيد العلامة بعد ذلك، أو لا أقل يقول لا دليل على العقول العرضية، فإذا لا دليل عليها مو يستحيل أن تكون كذلك. والمشاش يريد يقول، يريد يقول بالاستحالة، أهلا بناصرنا. ولازم ذلك أن قلت الوجه في ذلك ما تقدمت الأبحاث السابقة أن كل نوع مجرد منحصر في فردين، هذا تقدم في الأبحاث السابقة. طب هل يثبت لك الطولية؟ الجواب لا، الطولية لازم لا يثبت بهذا الدليل. ولازم ذلك يعني ولازم أن كل نوع من العقول منحصر في فرد، أن سلسلة العقول التي يثبتها البرهان، فإذا أثبت البرهان سلسلة العقول طبعا ما يثبت، ولكن يثبت ماذا؟ الواسطة طبيعي. البرهان يستطيع أن يثبت أن هذا العالم عالم ماذا؟ عالم الأسباب والمسببات. أما عدد هذه الأسباب والمسببات ما هي؟ بنحو الإجمال العقل يستطيع ماذا؟ أن يكتشف هذه العوالم الكلية. أما في ضمن هذه العوالم الكلية ماذا يوجد؟ بعد عقل البرهان قاصر عن ذلك. نعم هسه عقل العرفان، بحث المكاشفة، عقل العصمة يعني أيضا مرجعها إلى المكاشفة، ذاك بحث آخر. إحنا نتكلم أين الآن؟ نتكلم في البحث الفلسفي، يعني ما يمكن إقامة البرهان الأرسطي عليه. قال أن سلسلة العقول التي يثبتها البرهان هو يثبت استناد وجود الماديات أولا، أصل وجودها، والآثار المادية كمالها الأولي كمالها الثانوي إليها، أي إلى تلك العقول. كل واحد من حلقات هذه السلسلة نوع منحصر في فرد، ويثبت لنا ذلك، ويثبت البرهان أن كثرة تلك العقول كثرة طولية مترتبة منتظمة. هذا بعد بهذا البرهان أن النوع منحصر في فرد، هذا بعد الطولية لا تثبت، مو تنفي العرضية، لا لا، الطولية لا تثبت ولا تثبت العرضية أيضا. مدعى المشائي أنه بهذا الدليل وهو أن العقول منحصر، أن النوع منحصر في فرد، يريد ينسي العرضية. نقول هذا لا ينسي العرضية، يثبت تثبت العرضية أو لا تثبت تحتاج إلى دليل آخر، فإن تم دليل التزمنا بالعرضية، وإن لم يتم دليل نقول لا دليل، مو الدليل على العدم، وأن كثرتها كثرة طولية مترتبة منتظمة من علل فاعلة، أخذ هذه الكثرة من أول ما صدر منها، من هذه الكثرة أو السلسلة من المبدأ الأول وهو الحق سبحانه وتعالى، إلى أن ينتهي إلى أقرب العقول من الماديات والآثار المادية، والأقرب من ذا والأقرب هو ماذا؟ هو العقل الفعال. فتعين استناد الماديات والآثار المادية إلى ما هو أقرب العقول إليها، أي إلى الماديات وآثارها، وهو الذي يسميه المشاؤون بالعقل الفعال. إذا تبين سيد العلامة إلى هنا كان يتكلم على من؟ على مبنى المشائين، وإلا أصل بحث فيه كلام، لأنه نحن لا يوجد عندنا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في بحث العلة والمعلول، في بحث العلة والمعلول فصل قلنا الثامن بلي، فالفصل الثامن في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. وبينا أن جميع العلل بعد تكون ماذا؟ وثائق الفيض، علل المعدة، وبينا هناك قسمين من العلل المعدة. قلنا علة معدة تفنى لكي يوجد الموجود، وعلة معدة لابد أن تكون موجود حتى يوجد المعد. لا نعم، الإشراقيون منهم أي من حكمائنا أثبتوا وراء العقول الطولية، يعني عندما نصل إلى أدنى مرتبة من مراتب العقول دونها توجد مرتبة أيضا عقول، ولكنه بعد ماذا؟ أرضية لا طولية، ودونها عقولا أرضية، وهذه هي المثل الأفلاطونية، هي أرباب الأنواع المادية، وهذا ما يسمى في كلامهم برب النوع والمثال الأفلاطوني. مراد من المثال الأفلاطوني يعني عقل مجرد، وبينه وبين عالم المثال اشتراك لفظي. ها لا تصور من عندما قلنا مثال أفلاطوني مرادنا ماذا؟ وجود عالم الخيال، عالم المثال المنفصل. لا، مرادنا عقل يعني لا يوجد فيه طول عرض عمق، ولكنه نسميه ماذا؟ مثال. لكنهم يرون وجود كل نوع بأفرادها المادية وكمالاتها مستندا إلى رب ذلك النوع ومثاله، وهو المسمى بالمثال الإفلاطوني. نفس البيان الذي تقدم فيما يرتبط بإفاضة الصور الكلية يأتي ماذا؟ في إفاضة الصور الخيالية والحسية. الوقت انتهى، غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.